يقول هل يشترط أن يؤتى بعد قوله أما بعد الفاء أي فإن كذا وكذا؟ أما شرطية وجواب الشرط ما بال، والغالب على ما بعد جواب الشرط أن يكون فيه الفاء، ولغة قليلة أو على قليل أن يؤتى بجواب الشرط بغير الفاء، مثل هذا الموضع أما بعد ما بال، ولا في غيره مثلا أما بعد فما بال، مثل ما قال الله وأما الزبد فيذهب، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول ما الفرق بين قول الفقهاء شرط باطل وشرط فاسد؟ عند الجمهور ما في فرق، الذي يفرق الأحناف، عند الأحناف الباطل يخالف أصل مقتضى العقد، الشرط الفاسد ما يخالف أصل مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد مثل زوجتك بنتي بشرط أنك ما تطأها، هذا يخالف مقتضى العقد، أو بعتك بيتي بشرط ما تسكنه تغلقه، هذا عندهم شرط باطل تماما. شرط فاسد لا، أجرتك بيتي بشرط ما تضع فيها أنوار صفراء، هذا عندهم شرط فاسد، لكن عند الجمهور ما في فرق، شرط فاسد باطل سواء. يقول هل هناك ضابط في الطلاق بعوض؟ على قول المصنف الطلاق بعوض تبين منه مثل الخلع تماما، لكن تحسب عليه طلقة. أما إذا كان طلاقا بلا عوض، أنت طالق ما يريد منها شيء وهي طلقة الأولى والثانية، تكون رجعية.